نور مين الهوب عظيمة مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم معكم على الهواء في بالعربي لهذا المساء. نتابع ملفاتنا التي نقوم بتغطيتها محليا وعربيا. ننتقل إلى الشارقة حيث معرض الشارقة في دورته الحالية للكتاب. الزميلة ياسمين إبراهيم تابعت هذا المعرض في هذه النسخة ووافتنا بمزيد من التفاصيل. مستمعينا عبر هواء صوت العرب نحييكم. وفي كل عام تقوم الشارقة بإضاءاتها الثقافية المتميزة، فالشارقة هي منارة وعاصمة للثقافة العربية والإسلامية وعاصمة عالمية للكتاب. كل هذا بجهود ويعني جهود رجل لا يألو أي جهد في حب الكلمة المقروءة، سمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الكاتب العروبي المستنير المسرحي الذي يعشق الكلمة والكتاب. والشارقة تنطلق في كل عام في دورة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، نحسبها هذا العام دورة استثنائية نظرا لظروف جائحة كورونا. وبالطبع يعني الشارقة تسابق النجاح في حد ذاته حتى تخرج هذه الدورة بشكلها اللائق دوما وأبدا كما عودتنا شارقة الثقافة. مستمعينا يسعدنا أن يكون ضيف هواء صوت العرب في هذا اللقاء سعادة الأستاذ أحمد بن ركاد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب ومدير معرض الشارقة الدولي للكتاب. سيدي نرحب بك عبر هواء صوت العرب ضيفا عزيزا، ودورة استثنائية موفقة وناجحة بإذن الله لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. شكرا ياسمين على هذه الاستضافة، مع الفرصة الطيبة أن أكون متحدثا إلى جمهورنا في جمهورية مصر العربية الكبيرة. يعني شرف لينا أستاذ أحمد وجود حضرتك معانا، وأيضا لأنه الشارقة دوما بتشرق في كل عام بمعرضها للكتاب، ثاني أهم معرض على مستوى العالم وضيف شرف لأهم المعارض الدولية للكتب على مستوى العالم أيضا. أستاذ أحمد، هذه نسخة استثنائية هذا العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، يعني نتحدث عن الظروف والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الشارقة للكتاب لأجل يعني خروج هذه الدورة بالشكل اللائق دوما كما عودتنا الشارقة. اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب يعتبر أول معرض تجاري يعقد عالمي يعقد على مستوى العالم بعد جائحة كوفيد-19. صحيح. اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب وضع معايير تكون معايير لجميع المعارض المختلفة، إن كانت كتابة أو معارض تجارية مختلفة. هذه المعايير تحفظ سلامة دوار معرض الشارقة الدولي للكتاب وتوفر الأمان لجميع ضيوف معرض الشارقة الدولي للكتاب. أولا هناك بوابات خاصة للدخول وبوابات خاصة للمغادرة، أيضا وجود نظام لتسجيل الزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب. هذا التسجيل يسمح للزوار بالدخول لمدة 3 ساعات بعد ساعتين ونصف في مسار نصية تذكيرية، تدعوهم لإعادة التسجيل مرة أخرى. عندما يدخل الإنسان إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب يتم منحه شريطا خاصا بلون خاص للفتحة التي سمحت له بالدخول فيها، فكل فترة تم تقسيمها إلى لون خاص بها. أيضا وجود الماسحات الحرارية على مداخل ومخارج معرض الشارقة الدولي للكتاب، أيضا هناك تعقيم مستمر في أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأيضا مساء بعد أن يغلق المعرض يتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الممرات من الفيروسات والبكتيريا الموجودة التي يعني تؤكد على سلامة المكان لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب صباحا. نعم أستاذ أحمد، يعني الشارقة مبهرة الحقيقة، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب في كل عام بيكون فعلا مبهر بالفرق الموسيقية اللي بتكون حاضرة فيه من كل دول العالم، دولة ضيف الشرف أيضا، والأجنحة المتميزة للكتب، عدد الزوار الكبير الذي يعني يتجاوز 3 مليون زائر للمعرض في كل عام. يعني ما الذي يعني أنا تابعت طبعا المؤتمر الصحفي لحضرتك قبل أيام على زوم في الحديث عن بدء فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، سوف يحرم الجمهور من الأنشطة التفاعلية المباشرة مع الضيوف، كيف نعود الجمهور على هذا النشاط أو يعني التفاعل عن بعد في ظل معرض هذا العام أستاذ أحمد؟ طبعا تم اطلاق منصه جديده اسمها منصه الشارقه تقرا. نعم. اليوم هذه الفعاليات من خلال نحن هذه المنصه نوصل التباعد الاجتماعي اللازم لهؤلاء الزوار للحفاظ على سلامتهم وامانهم خلال دخولهم الى معرض الشارقه الدولي للكتاب. ان نوفر مساحه امان لجميع الزوار هي ان نلغي الفعاليات المصاحبة، فلذلك تم الغاء هذه الفعاليات المصاحبة على أرض الواقع، ولكنها ستكون موجودة عن طريق الواقع الافتراضي في منصة الشارقة تقرا. هذه المنصة هي منصة إلكترونية توفر فرصة للحوار مع كتاب عالميين وكتاب عرب من مختلف الجنسيات العربية. لدينا كتاب مثل واسيني الأعرج، هناك أكثر عن 60,000 فعالية ثقافية في نظيف من 13 دولة في هذه الفعاليات. لدينا كتاب من روسيا، من إسبانيا، من فرنسا، من إيطاليا، أيضا كتاب من مختلف أنحاء العالم الولايات المتحدة. هؤلاء الكتاب يأتون إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب ليستفيد منهم. لدينا الكاتب الكبير أحمد مراد، مشعل حمد، أحمد رفاعي، منصورة عز الدين، وسيم الأعرج، هذه الأسامي. الإناقوري، نادي يخبختي، أيضا من العراق محسن الرملي، أسامي كثيرة ومتنوعة. هذه الأسامي توفر يعني فرصة للحوار الثقافي العربي. أيضا وجود أسامي عالمية مثل فرانس إي إيه من الولايات المتحدة، هو كاتب ملهم، أيضا وشاعر روبرت كيوسكي، هو كاتب ريتش داد بور داد، أيضا وجود ميرا بوس، كامبرلي جونز من الولايات المتحدة، أيضا وجود كيت موس من المملكة المتحدة، أيان رانكي من المملكة المتحدة، أيضا يان مارتل من كندا صاحب كتاب لاف أوف ذا باي التي حصل على جواز الأوسكار. هذه بعض الأسامي بسيطة جدا من أسامي الكتاب العالميين الذين سيكونوا متواجدين معنا على منصة الشارقة تقرا هذه السنة. نعم، هيكونوا متواجدين داخل الشارقة يا فندم وهيخاطبوا الجمهور من المنصة الإلكترونية، ولا كل ضيف هيكون في بلده؟ لا كل ضيف سيكون في بلده، ومن خلال المنصة هذه الموجودة سيتم الحوار مع الجمهور مباشرة من خلال المنصة. يعني أستاذ أحمد، حضرتك الحقيقة من خلال يعني لقاءاتنا مع حضرتك الدائمة لما بنكون في تغطية معرض الشارقة الدولي للكتاب، الحقيقة يعني لا مستحيل أمامك ولا مستحيل أمام يعني هيئة الشارقة للكتاب، وبنكون في دورة معرض الشارقة الدولي للكتاب وأنتم تفكرون في الدورة القادمة، كيف كانت ضغوط كوفيد-19 على وجود معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام؟ والأكيد أن حضرتك تحملت جهدا كبيرا هذا العام لإخراج دورة متميزة استثنائية. خاصة أنها الدورة الوحيدة التي تعقد على مستوى العالم الآن. طبعا كما تعلمين ضغوط الفيروس كوفيد 19 سببت ارتباك صحيح في المشهد الثقافي والمشهد التجاري أيضا في على صعيد السفر وكل ذلك. نعم. لكن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات اليوم وفرت مناخا وبيئة مناسبة ومتميزة حيث تشارك هذه السنة أكثر عن 73 دولة وضعت ثقتها في دولة الإمارات وبالشارقة في معرضها. هذه هناك 1024 دار نشر تشارك هذه السنة. اليوم ممكن أن نقول شعار هذا العام هو العالم يقرأ من الشارقة، وفعلا من العالم يقرأ من الشارقة، لأن اليوم هذا هو معنى أننا سنحيا من خلال الثقافة، من خلال الفكر، ومن خلال الحوار الإنساني الذي نوفره في هذه المنصة. كثيرين من دور النشر الذين مشاركون معنا اليوم يشكروننا على هذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها الشارقة لتوفر هذا المناخ الفعال في عودة صناعة النشر أو عودة صناعة المعارض أصلا على مستوى العالم، حتى يكون هذا المعرض هو المعيار الحقيقي لباقي المعارض على مستوى العالم. نعم نعم، يعني بالفعل معرض الشارقة الدولي للكتاب سيكون الإضاءة والنبراس لكي يقلده باقي معارض الدول على مستوى العالم للانعقاد دون أي مخاوف، خاصة أنه يعني الشارقة تتجاوز كل المخاوف، ويعني يخرج معرضها في نسخة استثنائية ويأتي إليه الحياة. يعني حين علمنا أن الشارقة ستقيم معرضها تسابقت كل دور النشر للحجز والمشاركة في معرض هذا العام فن. طبعا يعني احنا جينا الرقم من جمهورية مصر اكبر مشاركة هذه السنة من جمهورية مصر العربية 202 على ما اعتقد، انا 202 دار نشر مصرية مشاركة معايا، هذا دليل على اولا على قوة المعرض الشارقة الدولي للكتاب، وايضا على مكان صناعة الادب والكتاب في جمهورية مصر العربية. هو اليوم نحن نخطو خطوات مهمة في اعادة الحياة الى صناعة النشر، اعادة الحياة الى صناعة الكتاب. كثيرين من الناشرين الذين أتوا أو توافدوا على الشارقة الآن انبهروا بالإجراءات في المطار من خلال تواجدهم، من خلال التصرفات التي تمت في المطار وسرعتها، سرعة إنجاز هذه التصرفات. أيضا شكرونا على أن هذه البادرة تعتبر بادرة أمل وبريق في نفوس الناشرين والعالم عموما، أن يكون هناك أن الحياة ستعود إن شاء الله إلى مجراها الطبيعي من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأيضا أن يمكننا أن نتعايش مع هذا الفيروس، لكن يجب أن نكون حذرين ونكون مسؤولين مع أنفسنا أيضا ومع المجتمع. كل الشكر لسعادة الأستاذ أحمد بن ركاد العمري رئيس هيئة الشارقة للكتاب ومدير معرض الشارقة الدولي للكتاب. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم على هذه الإضاءات وهذا اللقاء، والحياة موفقين يا رب، وكل النجاح والحب للشارقة ولمعرض الشارقة الدولي للكتاب. إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد. شكرا.